على أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كما ذكر هنا، وسمى بعض عباده بهذه الأسماء، فالله عز وجل موجود وهذا مقطوع به، لكن سمى نفسه بأنه حي عليم قدير، وأيضا المخلوق موجود حي عليم قدير، وكذلك بقية الأسماء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فأسماء الله عز وجل كالحي والعليم والرؤوف الرحيم والعزيز إلى آخره والمتكبر والجبار، كل هذه دلت عليها الأدلة الصريحة. وأيضا سمى الله بعض عباده بهذه الأسماء، فقال تعالى يخرج الحي من الميت، والمقصود به المخلوق، فسماه الحي، وقال وبشروه بغلام عليم، وهذا أحد الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو مخلوق، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، والله عز وجل هو المؤمن، وقال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر على كل قلب متكبر جبار، والله عز وجل هو الجبار المتكبر إلى آخره. هل الاسم يقتضي أن يكون مماثلا لذلك الاسم؟ الجواب كلا، لا يقتضي أن يكون ذلك الاسم مماثلا للاسم الذي يسمى به المخلوق. فالحي والعليم والقدير والعزيز عند الإضافة والتخصيص والتقييد كما يقول شيخ الإسلام في التلمورية يتميز الأمر، فإذا قيل الله هو الحي إذن اسم الحي يختص به، وإذا قيل يخرج الحي من الميت بالنسبة للمخلوق إذن اسم الحي بالنسبة للمخلوق يختص به. هل يلزم التماثل؟ الجواب كلا، ليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا القدير كالقدير، ولا الجبار كالجبار، ولا المؤمن كالمؤمن، ولا المتكبر كالمتكبر، ولا الحليم كالحليم، إلى آخر الأسماء. وهذه قاعدة مهمة جدا يتبين من خلالها أنه إذا كان لا يلزم من أن يكون الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وأيضا سمى بعض عباده بهذه الأسماء لا يلزم منها التماثل، فيقال للمعتزلة وكذلك الصفة. فإذا قلت الله العليم والمخلوق يقال عنه عليم، والله الملك والمخلوق يقال عنه الملك، والله العزيز والمخلوق يقال عنه عزيز، وقالت امرأة العزيز إلى آخره، لا يلزم منها أن يكون الملك كالملك ولا العزيز كالعزيز إلى آخره، وهذا مما يقر به المعتزلة، فيقال لهم وكذلك ما دلت عليه هذه الأسماء من صفات. فإذا قيل لله قدرة وإرادة وحياة وعلم، ونحن نعلم أن للمخلوق أيضا قدرة وحياة وعلما، فنقول ليست القدرة كالقدرة، ولا الحياة كالحياة، ولا العلم كالعلم، كما أن العليم ليس كالعليم، ولا القدير كالقدير، وهكذا. وهذه قاعدة مهمة جدا يقال فيها باختصار، يقال للمعتزلة نقول لكم في الصفات ما تقولونه أنتم في الأسماء. فإن الجهمية إذا ناظروكم أيها المعتزلة وهم ينفون الأسماء والصفات وقالوا لكم يا أيها المعتزلة إثبات الأسماء يلزم منه التشبيه، فإذا قال الجهمية أليس الإنسان والمخلوقات تسمى بهذه الأسماء؟ أليس في المخلوقين العليم والقدير والعزيز والحي والملك والمتكبر؟ فسيقول المعتزلة لا، وإن كان كذلك إلا أنه لا يلزم منه التشبيه. وهذا كلام صحيح، هذا رد من المعتزلة على الجهمية، رد صحيح، لكنه متضمن لتناقض المعتزلة، لأن أهل السنة سيقولون للمعتزلة قولوا في الصفات ما تقولونه أنتم للجهمية في باب الأسماء، فإذا كان إثبات الأسماء لا يلزم منه التشبيه فيلزمكم أن تقولوا أيضا في الصفات لا يلزم من إثباتها التشبيه. ومن هنا تتبين هذه المسألة المهمة. ولهذا الشيخ ذكر رحمه الله تعالى في إثبات العلم لله، وهذا متواتر معروف، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ففي هذا إثبات لله، إثبات العلم لله، وإثبات أن الله هو الرزاق وأنه ذو قوة وأنه المتين وأنه سبحانه وتعالى خلقهم إلى آخره، ففيه دلالة على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وسيأتي بعد قليل في كلام المؤلف أن المخلوق أيضا يوصف بهذه الصفات ولا يلزم منها التشابه. إنما نحب أن نقف مع هذه الآيات أمام ثلاث آيات، نقف عندها باختصار. الآية الأولى قول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذه الآية فيه إبطال لدعاوى السحرة والمنجمين والكهان وغيرهم الذين يدعون علم الغيب، فدعاواهم باطلة وما يقولونه تخمين وظنون أو استعانة بالشياطين، فإن كان غيبا مستقبليا فلا يعرفونه، أما إن كان غيبا عن بعض الناس فهذا قد يحصل للساحر لكن بمعونة الشياطين. ومن هنا يجب أن نفرق بين ما يقوله الساحر أو الكاهن أو المنجم في إخبار عن غيب غاب عن بعض الناس، أو وبين ما يخبر به عن غيب مستقبلي. فما يخبر به عن غيب غاب عن بعض الناس هذا قد يصل إلى الساحر عن طريق الشياطين، وهذه مهمة الشياطين، وهذا الذي يخدع كثير من الناس وكثير من العامة الذين يتأثرون بهؤلاء السحرة، أنه يخبره بشيء يعلم يقينا أن هذا الساحر لا يمكن أن يكون عرف به، أشياء أسرية، أشياء داخل البيت، لكن هذه سهلة بالنسبة للسحرة لأنه يستعين بالشياطين. ولهذا لماذا يسأل في البداية عن فلان ويسأل عن أمه أو يقول ارسل لي شيء من صاحب البيت حتى الشيطان يروح يتأكد من أنه هو المقصود، لأن حتى الشياطين ليسوا قادرين على كل شيء. فهذا الساحر إذا حدد الشخص الشياطين تذهب إلى مكانه إلى مدينته إلى قريته، فتستعين بمن حولها من الشياطين ويخبرون ويقول هذا معروف، فلان ابن فلان ابن فلان وأم فلان وأخت فلان وعمة فلان وزوجة فلان وصار الأسبوع الماضي كذا، فيخبرون بهذه الأشياء التي يرسلونها إلى الساحر. فإذا أقبل المسكين على هذا الساحر أخبره عن هذه الأشياء السرية لكنها سبق أن وقع، فيقع في قبضة هذا الكذاب الأشر الدجال ويظن أنه يعلم. النوع الثاني من الإخبار هو الإخبار المستقبلي، وهذا كله دجل بالنسبة لهؤلاء السحر، ومن هنا فكله لا يقع إلا أن يخمن بأشياء إيش لا بد أن يقع بعضها. ولهذا تجدهم من دجلهم لا يأتي بشيء قاطع، وإنما يخبر بأشياء معلوم أنها في الغالب قد تقع، قد تقع، يعني كما يعني يحكون في الأمثال أنه قيل لإحدى الحيوانات الناس أصابهم قحط، فقالوا الحيوانات هي اللي مسكينة، فسألوا أحد الحيوانات وقال نبغاك تخبرنا هل سيأتينا مطر أو لن يأتينا مطر، فقال لهم هذا الحيوان دعوني حتى أنام قليلا، فغفر قليلا ما بعد نام أو ما نام، وجاء إليهم وقال لهم عرفت، قالوا ما عرفت، قال أنا عرفت، قالوا كيف، هل سنمطر ويغيث الله به الحيوانات والبشر وبني آدم أم لا، فقال عرفت، قال ما عرفت، قال غدا إما يأتيكم المطر أو لا يأتيكم المطر، طبعا هو معروف إما يأتي المطر أو لا يأتي المطر. في السحرة يستخدمون هذه الأشياء، إيش هذه الأشياء التي هي غالب، ولهذا يقول لك أنت مثلا ستكون في الأسبوع الماضي سعيد وبعدين سيمر عليك شيء تحزن فيه، كل واحد منا يمر في الأسبوع، يمر عليه في الأسبوع شيء سعيد وشيء يحزن به، فتجد هذه الأشياء يلعبون بها على عقول الناس، لكن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. التعليق الثاني على قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه، والآية الأخرى ويعلم ما في الأرحام، فتخليق النطفة وما فيها لا يعلمه إلا الله، هل يعلمه الأطباء؟ لا يعلمه. بقي الإشكال الذي كثيرا ما يتكرر أنه المولود بعد ما يتخلق وقبل الولادة الطبيب يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فيثير هذا الشبهة لدى بعض الناس ويقولون كيف إن هؤلاء يعلمون ما في الأرحام، والجواب عن ذلك واضح والحمد لله. أولا أن الولد إذا تخلق في بطن أمه فقد عرف، ولهذا لو شققت بطن الحامل قبل الولادة فستخرج الولد وتعرف هل هو ذكر أو أنثى، إذا تخلق ولا ما تخلق؟ تخلق. ثانيا أن هذا المولود لاحظ معي لا يمكن أن يعرف بقية ما يتعلق بحياته، هل يولد حيا أو ميتا، كيف سيكون إلى آخره، فضلا إذا انتقلت إلى حياته ورزقه وسفره وإلى آخره، هذه كلها لا يعلمها أحد. إذن يبقى إعجاز الآية في أنه لا يعلم ما في الأرحام وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، يبقى إعجازها وأن الله سبحانه وتعالى هو العلام والعليم بذلك. الآية الثالثة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فالله هو الخلاق العليم. طيب هل أحد من المخلوقات يمكن أن يخلق؟ نقول أبدا لا يوجد. وإن ادعى بعض المتصوفة الضلال أن الولي يخلق وهم يعتبرونها من كرامات، فيقولون الولي يستطيع يعطيك الولي قادر، فتقول له لا يخلق إلا الله، يقول لك لا الولي يخلق، فنقول كلا والله لا يمكن، إنما العباد أحيانا يصورون كخلقه، ولهذا جاء تحليل التصوير، يصورون كخلقه. لاحظ معي هذا التصوير إما هيكلي أو رسمي أو غير ذلك هو مظاهاة، لكن أن يوجد أحد من المخلوقات مخلوقا معين فهذا لا يكون. تفضل يا شيخ. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. أحسن. هذا هو حديث الاستخارة المشهور. والشاهد هنا هو إثبات علم الله وقدرته. إثبات علم الله عز وجل وقدرته. لأن هذا هو مناط الاستخارة. الاستخارة مناطها أنك تتردد بين أمرين، فأنت تحتاج إلى أن يعينك الله عز وجل بعلمه الواسع بأن يختار لك أحسن الأمرين. هذا باب العلم. وأيضا أحيانا أنت تختار بين أمرين لا يتحقق أحدهما إلا بتيسير من الله عز وجل، فأنت أيضا تستعين بقدرة الله عز وجل، تستعين بقدرة الله عز وجل، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيب. فالمستخير يطلب من الله ويتوسل إلى الله عز وجل بهاتين الصفتين، وهذا موضع من المواضع التي يجوز فيها التوسل بالصفة. وهذا هو الفرق الكبير بين دعاء الله عز وجل باسمه ودعاء الصفة، وبين التوسل إلى الله بأسمائه والتوسل إلى الله في الصفة. فنقول الأسماء يدعى بها مباشرة ويتوسل بها، يدعى بها فتقول يا رحمن يا عزيز يا قدير، ويتوسل بها فتقول أعوذ بالله السميع العليم. فهذا إيش؟ استعاذة بالاسم، بسم الله عز وجل أسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم، بأنك أنت الحي القيوم. هذا شو يسمى؟ استغاثة أو استعانة أو دعاء باسمه. إذن في الأسماء يجوز الأمران، تدعى مباشرة لأن أسماء الله في هذه الحالة هي الله. فإذا قلت يا رحمن فأنت تدعو الرحمن الذي في السماء، وإذا قلت يا عزيز يا قدير إلى آخره فأنت تدعو الله عز وجل. هذه حالة. الحالة الثانية أن تستغيث أو تتوسل أو تدعو بأسماء الله عز وجل، فهذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز. أما بالنسبة للصفة فيفرق بين الحالتين، فلا تدعى الصفة وإنما يتوسل بها. فلا تقول يا رحمة الله ارحميني، وإنما تقول أسألك برحمتك. ولا تقول يا علم الله علمني، وإنما تقول أسألك بعلمك. ولا تقول يا قدرة الله ساعديني، وإنما تقول أستقدرك بقدرتك. فإذا تبين هذا عرفنا الفرق بين الحالتين. والسبب هو أن المنع من دعاء الصفة مؤذن بانفصالها عن الموصوف، وهذا هو مذهب المعتزلة، ولهذا أنكره الأئمة رحمهم الله تعالى ومنعوا منه. أما التوسل بالصفات فبابه واسع، ومنه حديث الاستخارة الذي معنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة كما قال هذا الصحابي، يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ومن ثم ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحفظ هذا الدعاء ونكرره ونعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر تعليم أصحابه كما كان يكرر تعليمهم السورة لله. ماذا في هذا الدعاء؟ قال لك أولا يركع ركعتين من غير الفريضة نافلة، والأولى أن تكون نافلة مستقلة، لكن لو جعلها بعد نافلة وضوء أو بعد سنة الراتبة فلا بأس، لأن الحديث قال هنا من غير الفريضة. ثم إذا ركعهما دعا، واختلف العلماء هل يكون الدعاء في آخر التشهد قبيل السلام أو يكون بعد السلام. ظاهر الحديث أنه بعد السلام، لأنه قال يركع ركعتين، وإذا أطلقت الركعتان فإيش المقصود بها؟ الركعتان التامتان المشتملتان على ركن التسليم. والدليل على ذلك أنه قال من غير الفريضة ثم ليقل، ثم لو كان داخل الصلاة لقال وليقل، بحيث يقولها في سجوده أو يقولها في آخر التشهد قبل الصلاة. لهذا فالصحيح أن دعاء الاستخارة يكون بعد الانتهاء من الركعتين، ثم يتوسل إلى الله عز وجل بقوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. بعدين قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام. شوف كيف ارتباط هذه الصفات بعضها. أول شيء توسل، ثم اعتراف، أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، ثم الاعتراف فإنك تقدر ولا أقدر. فيظهر الإنسان فقره وعجزه وحاجته لربه سبحانه وتعالى، وتعلم ولا أعلم، وإنك أنت علام الغيوب، ثم يدعو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. لسنا بصدد شرح هذا الحديث، فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجميلة التي تحتاج أن يقف عندها المسلم، وأن يتأمل ويتمعن في معانيها ودلالاتها. لكن هنا نشير إلى عدة إشارات تتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع الاستخارة. الإشارة الأولى، هل يقدم في الدعاء بحمد الله والثناء عليه ونحو ذلك؟ نقول لا، لم يرد في هذا الحديث، لأن ورد إلي السؤال الآن يقول هل يقدم الثناء والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ لا، لأنه هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين، أنتم معي ولا لا؟ إذا صلى الإنسان ركعتين اشتملت الركعتان على أي شيء؟ على الحمد لله رب وقراءة الفاتحة مرتين، ثم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد. إذن هي صلاة مكتملة مشتملة على معاني الألوهية والربوبية والحمد والاعتراف والتسبيح والتعظيم، فهي مملوءة بهذا التعظيم لله عز وجل، خاصة أن صاحب الحاجة وهو المستخير في الغالب يكون حاضر القلب. الأمر الثاني أن الشيء الذي يستخير فيه هو ما تردد فيه، أما ما كان من أمر الطاعة فإنه لا يستخار فيه، ما كان من أمر الطاعة فإنه لا يستخار فيه. ولهذا إذا اشتملت الطاعة على ما يحتاج فيه إلى الاستخارة شرع. مثلا سأحج هذه السنة أو أعتمر، هذا لا استخارة فيه، لا تقول اللهم هل أحج ولا ما أحج، هذا طاعة أقدم عليه ما فيه استخارة. لكن هل سأحج مع المجموعة الفلانية أو المجموعة الفلانية؟ إذا ترددت بين الأمرين ولم يترجح أن هؤلاء أحسن من هؤلاء، فحينئذ لا بأس أن تستخير. مثله يستخير في الزواج، لا يستخير يقول الله هل أتزوج أو ما أتزوج. نقول الزواج مطلوب لا تستخير، لكن هل آخذ فلانة أو فلانة إذا ترددت بين أمرين تستخير، وكذلك بالنسبة للمرأة، وهكذا بالنسبة لسفر الإنسان وغيره إلى آخره. والأمر الثالث الذي يلحق في هذا في دعاء الاستخارة هو أن دعاء الاستخارة هو استعانة بالله، ولا يقتضي هذا أن الترجيح ينزل عليك في لحظة وينفصل الأمر عنك من خلال أمر واضح، فقد يبقى التردد. لكن هذا الدعاء يشرح الصدر بأن الله عز وجل إن أقدمت فقد دعوت، فالله سبحانه وتعالى ييسر أمرك يهديك. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا انفصل من الدعاء يكون قد انقدح في ذهنه أمر واضح مستبين في أن يفعل أو لا يفعل، لأن كثير من يدعو دعاء الاستخارة يسأل هذا السؤال ويقول دعوت فلم يتبين لي. نقول ادعو ثم خذ بالأسباب، انظر في الأسباب، هل هذه الزوجة أحسن أو لا، هل دينها كذا، وخذ بالأسباب. فإذا أخذت بالأسباب وقد دعوت فالله عز وجل يوفقك، وإذا استجاب الله دعائك فقد يوفقك إلى أن تقدم، وإذا في عقبات الله سبحانه وتعالى يزيل هذه العقبات، أو أن الله عز وجل يمنعك حتى ولو كنت مقبلا فرحا مسرورا بهذه السفرة أو بهذا الزواج أو نحو ذلك، فالله عز وجل لأنه يرى أن الخير ليس لك في هذا الأمر يضع عائقا، فإذا وضع عائق فلا تحزن، لأنك قلت في دعائك إيش ها، ثم رضني به ثم اقدر لي الخير حدك. انتبه، فإذا الله سبحانه وتعالى اختار لك أمرا فلا تعترض، وإنما اشرح صدرك لما قدره الله عز وجل لك، فقد يكون ما قدره لك هو الخير ولو كنت تظن في بادئ أمره أن الخير في حصوله، قد يكون منع ذلك هو الخير وإن كنت تظن أن حصوله هو الخير أو بالعكس. نعم، سؤال سريع بس عشان ننتقل. أي إن كان أما الطاعتان، إن كانت الطاعتان في أسبابهما ما يرجح أحدهما فلا، مثل الإنسان جاء رمضان يقول أتفرغ لطلب العلم ولا أقرأ القرآن وأتعبد وأعتكف، ما نقول هذا إيه؟ هذا ما يستخير ماشي هذا. لكن في العلم وهو عبادة، لو قال مثلا والله ما أدري أنا أخذ الكتاب الفلاني أو الفلاني، أذهب وأتفرغ للشيخ الفلاني أو الشيخ فلان، كلاهما فيه فائدة وخير كثير، فلا بأس في هذه الحالة أن يستخير الإنسان، لأنه شبيه بما سبق أن نفسنا به من الرفقة بعد أن عزم الإنسان على العمرة أو نحو ذلك. تفضل. في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث الصحيح الذي جاء في السنن، سنن النسائي وغيره، هذا الحديث الصحيح أيضا من الأحاديث العظيمة، وفيها توسل بصفات الله عز وجل. فهذا الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. إذا هذا توسل بالصفة. وكما قلنا ونكرر، هناك فرق بين دعاء الصفة وبين التوسل بالصفة. أسألك برحمتك، أستغيث بك، أستغيث برحمتك، أعوذ برضاك من سخطك، هذه كلها استعاذة وتوسل جائز، بل هو من أعظم التوسل، وهو داخل في هذا الباب العظيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في هذا يتوسل بالعلم والقدرة، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الدعاء الأول، وهو دعاء عظيم في مقابل دعاء بعض الناس بالموت إذا اشتد عليه الأمر، فإنه منهي عنه حتى ولو كان الإنسان مريضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه عنها عن ذلك وقال: قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هل هذا الدعاء مختص بالمرض أن تقول اللهم أحيني، أم أنه أيضا في حال الصحة والشباب؟ نقول لا يختص بالمرض، وإنما هو عام فيشمل حال الصحة وحال الشباب. فيقول الإنسان اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكم من إنسان أخذه الله عز وجل وهو شاب فحماه من فتن ربما تزيغ به يمينا وشمالا، فالإنسان لا يعلم. وهذه الحياة ليست غاية، والإنسان إذا مات على الإيمان فليعلم أنه انتقل إلى ما هو خير. في لحظة الموت حين تنتقل إلى الدار الآخرة وأنت على الإيمان وعلى الاستقامة، فقط تتعدى السكرات التي كتبها الله على الجميع. لكن إذا تعديت السكرات وجاءت ملائكة الرحمة ورأيت الرائحة الطيبة، والملائكة لمعهم ثياب بيض، عليهم ثياب بيض، وحنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم ينادي الملك ملك الموت روحك أيها العبد المؤمن نداء لطيفا: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله. هذا النداء استبشر به الإنسان ويفرح به فرحا عظيما، والدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن إذا كانت الحياة خيرا للإنسان يزداد فيها علما ويزداد فيها عملا ويزداد فيها تسبيحا، فلا شك أن من طال عمره وحسن عمله فهو أفضل. وبهذا يجمع بين الأدلة الواردة، إن بعض الناس إذا طال عمره يسبق، فيقال نعم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن شرطه أن يكون تأخر أجله زيادة في العمل. أما إذا كان التأخر في أجله نقصا في العمل وكثرة في الوزر ونحو ذلك، فهذا لا شك أن وفاته خير له من حياته. هذا هو الدعاء الأول، توسل. الدعاء الثاني قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هنا شوفوا حقيقة منهجية وسطية للمسلم في حياته، تعتبر ميزان ونبراس لحياة المسلم. والله إن هذه الألفاظ لو طبقناها في حياتنا لسعدنا في حياتنا الإيمانية وفي حياتنا الدنيا. أسألك، قالت خشيتك في الغيب والشهادة. شوف الميزان يا أروع منه. إذا كان الإنسان يخشى الله عز وجل في الغيب والشهادة، والشكوى إلى الله عز وجل من إيش؟ من تفاوت الأمر، من تفاوت الأمرين، أن الإنسان تكون خشيته في الشهادة أقوى منها في الغيب. ويكون إيمانه وعمله الصالح خالصا لله عز وجل. الثانية وهي عظيمة جدا في معاملة الإنسان وحكمه على الأمور، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. في الغضب والرضا أي أنك تقول كلمة الحق فلا يخرجك عن الحق غضب ولا يخرجك عن الحق رضا، فلا تزيد في العداوة غضبا من فلان ولا تنقص الحق مجاملة لفلان، فتكون كلمتك في حال الغضب وفي حال إيش؟ في حذر. لما تكون غضبان تنطق بالحق وتحكم على الأمور حكما حقا فلا تعتدي على الآخر، وإذا كنت راضيا لا تهضم الحق لأجل مجاملة هذا أو ذاك. من حافظ على هذا الميزان فقد حافظ على خلق كريم. قالك وأسألك القصد في الغنى والفقر. القصد في جميع الأمور، في المأكل والمشرب والملبس والنفقة، لكن في الغنى وفي إيش؟ الفقر، لأن هذا القصد هو الميزان الصحيح. أما إذا كان الإنسان إذا جاء الغنى صار متلافا على غير وجهة، وإذا جاء الفقر صار بضد ذلك، هذا لا يستقيم له فيه ميزان. لكن لما يستقيم على القصد سبحان الله العظيم يصبح كالإنسان الذي يتأقلم، فإذا قل المال صار عنده ميزان دقيق، إذا كثر المال صار عنده الميزان، فلا يكون ممن لا تستقيم له حال. والله عز وجل أمر بذلك كما في سورة الإسراء، قال وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. النعيم الذي الأبد هو الجنة، وقرة العين التي لا تنقطع هي رضا الله عز وجل، هي رضا الله عز وجل، وبه تقر أعين المؤمنين إذا دخلوا الجنة ونالوا رضوانه سبحانه وتعالى. قال وأسألك الرضا بعد القضاء. والإنسان معرض للابتلاءات، فإذا أعطي الرضا فهذه منزلة عظيمة. والإنسان إذا ابتلي له ثلاث حالات. إذا ابتلي الإنسان بمرض أو مصيبة أو غيرها له ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يجزع ولا يعترض ولا ينوح ولا يشق الجوب إلى آخر السلسلة، فهذا كله نعوذ بالله وزر عليه ووبال على وبال. فهذا الذي ينوح أو يعترض أو يقول ربي لماذا فعلت في كذا، أنا إيش سويت، أو يصرخ أو يشق الجيب إلى آخره، هذا إنسان نعوذ بالله اجتمع عليه ظلمتان ووبالان، أحدهما المصيبة والثانية المعصية والذنب والاعتراض على رب العالمين. فأول أمر أن يسلم الإنسان من هذه الحالة، ماشي هذا؟ فإذا سلم منها وجاءت المصيبة يكون على الأقل سلم من الذنب. فتأتي الحالة الثانية وهي أن يصبر على المصيبة. لما؟ قال لأنه إذا صبر على المصيبة أجر عليه. ففي هذه الحالة تصيبه المصيبة لكن والحمد لله يصير في مقابلها الأجر والعوض والجبران، اجبرني في مصيبتي جبر الله مصيبتك. وجبران المصيبة قد يكون بأمر لا يخطر لك على بال. قد يظن الظان أنه لا يمكن جبران المصيبة إلا بمثلها، نقول هذا لا يلزم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية الرضا. الحالة الثالثة الرضا، يعني تزيد على إيش؟ الصبر على المصيبة بإيش؟ بالرضا. وكثير من العلماء يقولون إن الرضا ليس بلازم، ليس بلازم، يعني ليس شرطا، للصبر على المصيبة، ليس من شرطها، ليس من شرط الصبر الرضا، ولهذا فصل بينهم. وإنما هي منزلة من منازل قلوب المؤمنين قد يرضى ويسلم. وهل يرضى ويسلم الإنسان؟ أقول لكم يا أيها الإخوة، إن الإنسان إذا أخذ بالأولى فلم يجزع ولم يقع في المعصية، ثم أخذ بالثانية فصبر عند المصيبة، غالبا ما يوفقه الله عز وجل للرضا، غالبا. وكثير ممن أصيبوا بمصيبة يقول والله لقد جاءت المصيبة وحمدنا الله واسترجعنا، فوقع في قلبي شيء من الرضا ما كنت أظن، ولا كنا نظن أهل البيت أنه سيكون واردا على قلوبنا إذا جاءت مثل هذه المصيبة. وهذا من إفضال الله عز وجل، ولهذا الإنسان يسأل الله الرضا. فإن قيل فما الفرق بين الثلاثة بالنسبة لفعل العبد؟ فقلنا الفرق بينها أنه بالنسبة للأول من فعل العبد يجب أن يمتنع منه الامتناع التام لأنه معصوم، وبالنسبة للثاني وهو الصبر فيجب على الإنسان أن يعالج قلبه ويصبر ويصابر، وهذا من فعل العبد، يسأل الله الصبر لكن أيضا يعمل. أما الثالث فيسأله رب العالمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأسألك، يعني شوف يقول لك في المصيبة يقول لك اصبر، وفي الرضا أسألك الرضا. هل فهمتم الفرق؟ شوف كيف فرق بينها النبي صلى الله عليه وسلم. في النياحة والاعتراف قال لك امتنع، محرم، ليس منا، نصوص شديدة في التحذير من هذا. وفي الصبر قال لك اصبر، الصبر عند الصدمة الأولى كما قاله للمرأة التي بكت عند قبر عزيز الله. أما الرضا فقال إيش؟ أسألك، تسأل الله عز وجل. فأنت إذا صبرت اسأل الله مع الصبر أن ينزل في قلبك الرضا. الرضا إيش؟ بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت، وهذه كما قلنا لحظة الموت تبين، وفي عرصات القيامة تظهر، وأول إفضالاتها الظل الذي يظل به عباد الله المؤمنين، ومنها الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا، لأن ماءه كما جاء في الحديث أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. أبرد من الثلج متى؟ قال في عرصات القيامة التي تدنو فيها الشمس من العباد حتى تكون قد رميل فيعرقون. فبرد العيش بعد الموت يبدأ من إيش؟ من لحظة الموت، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى الخروج والفزع من القبور، ثم إلى العرصات، وبعد الحساب والصراط يتم هذا البرد بدخول جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منها. قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجهك الكريم هي الرؤية المعروفة التي جاء فيها الأدلة، وقال وذكر أهل السنة والجماعة. والصحيح أن العبادة في الجنة يتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم، وأنهم يجدون في هذا النظر من اللذة ما لا يجدوه في كل نعيم الجنة، مع أن نعيم الجنة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فلذة النظر إلى وجه الله أعظم وأعظم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. وقوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا فيه أن الإنسان قد يتمنى الموت عند الضراء، وقد يتمنى الموت عند الفتنة، وقد جاء في الفتنة أحاديث أن الرجل في آخر الزمان ربما يتمرغ عند القبر يقول يا ليتني مكان صاحب القبر. فكون الإنسان يوفق إلى أن يكون في قلبه لهف وشوق إلى لقاء الله عز وجل مع الصحة مع استقامة الأمور ما فيه فتن طاغية مزعجة ولا فيه مرض طاغي مزعج، فهذا اللوم لا شك أنه دليل على حياة القلوب. أسأل الله عز وجل أن يحييها. ثم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقفة قصيرة، عند قوله زيننا بزينة الإيمان، وهي إنه زينة الإيمان شأنها عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وسأل الله أن يزينه بزينة الإيمان، وهو دليل على أن زينة الإيمان لا تعدلها زينة. فيا ليت شبابنا ويا ليت نساءنا الذين شغلوا بزينة الشرق والغرب يقلدونهم وينشغلون بمتابعة كل ما يأتون به من أشياء نلحق بهم تماما، وكثير منها قد يكون عصيانا يتزين فيها الإنسان، فنقول كلا لا يمكن أن تكون زينة. شاب يقصر من لحيته نظرا لأنه في فتوى ولا قال فلان، من فلان أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أرخو؟ كيف تقدم كلام فلان ورأي فلان وأنت تعرف اللغة العربية الصحيحة الصريحة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخو اللحى؟ والغرض هو أن يتزين، فنقول والله ليست زينة، وما من معصية تزين الإنسان، ولكن الزينة هي زينة الإيمان. فإذا أردت الزينة هي زينة الإيمان، فاتق الله عز وجل. وإذا رزقك الله عز وجل الاستقامة في مظهرك وفي اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فاحرص على أن تزين داخلك بزينة الإيمان، لأن هذه الزينة زينة ربانية، والمكياج والعصيان هذه زينة مادية، والزينة المادية تزول. الزينة المادية مظهرية كما هو في عالم اليوم الإعلام الخداع الذي يظهر هذه الصور يخدع بها، والله إنها زينة خداع، لكن الزينة الحقيقية هي زينة الإيمان وطاعة الله عز وجل. أعرونا نقف عند هذا ونجيب على بعض الأسئلة في بقية الدقائق، لأن قد يكون فيها أسئلة معينة. هل الاستخارة تعاد أكثر من مرة؟ هو لم يعني لم يرد تكرار، لم يرد حديث دال على تكرارها، ولم يرد حديث دال على منع من التكرار، لكن نحن نقول إن الإنسان لا يكون عنده شك. بعض الناس يكرر 4 و5 مرات و6 مرات، فنقول له يعني لا يكون عندك شك، ولا يكون عندك يعني طلب من الله عز وجل أن ينزل هذا الأمر عليك بين عشية وضحاها. من قد عزم على فعل شيء دنيوي هل يتردد؟ نعم نعم، ويصلي في الاستخارة. هل أشتري السيارة هذه ولا السيارة هذه؟ هل أسكن في الحي الفلاني ولا أسكن في الحي الفلاني؟ هذه أيضا إذا تردد فيها يستخير. ما نتبرك في الآثار المكانية، النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالآثار المكانية هذه لم يجد فيها شيء إلا ما جاء الدليل على أنه مبارك كالمسجد الحرام المسجد النبوي، ما عدا ذلك من الدليل، وإلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جاء مبارك من فصل عنه. أما الأماكن اللي مر عليها الرسول وجلس فيها الرسول وإلى آخره فهذه لم يبارك، الصحابة لم يفعل، لم يتخذوها مصليات، لم يتخذوها، بل الشجرة التي جلس فيها أهل البيعة بيعة الرضوان لما رأى عمر كثير من الناس في زمنه يجلسون إليها أمر بقطعها. فهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفهمهم لهذا. فمن يريد أن يقول كما هو واضح الآن في المدينة النبوية أن والله الفقه الفلاني صلى فيها الرسول والمسجد الفلاني صلى فيها الرسول حتى زادوا على 40 مكان يجعلونها مزارات يزعمون أنه صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول أولا هل ثبت هذا؟ هذه كلها روايات تاريخية، وإلا فالمدينة كلها مرت عليها أرجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا تخصصون هذا المكان وذاك المكان؟ والأمر الثاني حتى لو فرض أن الرسول صلى في مكان إذا لم يرد دليل فهاتوا لنا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتبركون بهذه الأماكن، وإنما هذه بدع يحييها متصوفة العصر اليوم. وعلى أهل العلم وعلى الشباب المستقيم على السنة أن ينتبه إلى هذه المحاولات البدعية، والتصوف العالمي تقوده الصليبية العالمية وتدفع فيها أموال الصليبية العالمية والعلمانية في بلاد المسلمين، تقود اليوم موجة التصوف حربا على السلفية. الطرق الصوفية في البلاد العربية مدعومة بالأموال، والقضية ليست جديدة، المتصوفة معروف تاريخهم زمن الاستعمار، كانوا يقبعون في زواياهم لا يقاتلون لا يجاهدون لا يذكرون الجهاد ولا مقاومة الاستعمار، فعرفوا هذه الحقيقة فصاروا يدعمون هذه الطرق لتكون بديلا عن المنهاج السلفي الذي يسمونه أو يعتقدون أنه أو يزعمون أنه منهاج متطرف إلى آخره. عمر رضي الله عنه وأرضاه خالفه أبوه وخالفه بقية الصحابة ولم يكن يضع مكان ليتعبد فيه، إنما كان عمر بن عمر رضي الله عنه حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقة وضوئه كان يفعل أشياء، ولهذا خالفه أبوه، ولذلك كان هو حريص على الاتباع فقط. أما مكان عبد الله بن عمر جعله للناس وقال يا قوم هذا جلس فيه الرسول صلوا فيه، ما فعل، وإنما عمر هو نفسه كان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يمشي مع الطرق التي مشى فيها زيادة في الاقتداء. لكن أن يتحول هذا إلى مكان مبارك دعا إليه ابن عمر وأمر الناس به فلم يأمر به. يقول هل العمل الخالص علامات؟ والله يا أخي لا، هي علامات قلبية داخل ما نستطيع أن نحددها. يصلي ما بعد أن يصلي ركعتين كما قلنا لكم، دعاء الاستخارة بعد أن يصلي. تكرار يعني هو ورد يصلي، لكن قلنا لا في دليل على الإثبات. أخوهم يسأل عن التكرار ما المانع منه، قلنا ما في دليل على التكرار ولا في دليل على عدم التكرار، لكن نحن قلنا إذا كان التكرار شك وإن الإنسان يقول أنا ودي أصلي علشان ينقدح في اختيار أحد الأمرين، نقول ترى هذا لا يلزم، فإذا كان لهذا الأمر فنقول له لا يلزم. طيب سامحونا أجل نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم.